بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أخذنا في الدرس درس أمس ما يتعلق بمقدمة حول كتاب الورقات في أصول الفقه، وذكرنا أيضا مقدمة في تعريف المؤلف وهو الإمام الجويني رحمة الله عليه، وذكرنا أيضا هذه الرسالة وما احتوت عليها ومبادئ العلوم. الجويني أبو المعالي، هل هو سني أم أشعري؟ فمات على السنة، نعم. وبداية أمره يقولون اعتزالي، لأنه كان يدرس الرسالة النظامية التي صاحبها النظام، وبعضهم يقول إنما صدرت منه بعض العبارات، فبعضهم يصنفه أيضا معتزلي ثم أشعري ثم بعد ذلك سني. وأكثر من ترجم له ذكروا أنه مات على عقيدة السنة، ومقولته المشهورة هي على عقيدة عجائز نيسابور، أو على ما كانت عليه عجائز نيسابور. وما هي عقيدتهم؟ أليش؟ سنة الفطرة، الفطرة، نعم. فهذا هو الصحيح. هل هناك إمام جويني آخر أم هو فقط؟ هناك من يلقب بالإمام الجويني؟ ما عندكم شيء؟ نعم، هناك من يلقب أيضا بإمام الحرمين الجويني. من هو أبوه؟ أبو هذا المؤلف أبو محمد عبد الله بن يوسف، ولذلك بعضهم يقول قال الإمام الجويني الصغير، أي المقصود صاحب الورقات، قال الإمام الجويني الكبير، أي المقصود به والده، لكن المشهور شهرة هو أبو المعالي. الفرق بينهما بالكنى، فترى بعض الشافعية يقولون قال أبو محمد الجويني أي الأب، قال أبو المعالي الجويني أي الابن، واضح. والمشهور شهرة كبيرة هو أبو المعالي، أبو المعالي الجويني، نسبة إلى جوين. أين هذه جوين؟ في نيسابور، في إقليم نيسابور، نعم، فهو نيسابوري. طيب، وأيضا أخذنا مبادئ في الورقات. طيب، لماذا سميت الورقات؟ طيب، فيسمونها مختصر، لماذا سموها ورقات؟ عبارة عن ورقات، كلها ورق، حتى المجلدات ورق. محمد، أنس، نعم، قال هذه ورقات، اليوم سنقرأها. قال ومن هذا أخذ اسم الورقات، وإلا هي مختصرة، نعم. طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الورقات. طيب، هذه المقدمة جاءت في بعض النسخ غير مكتوبة، في بعض النسخ غير موجودة مقدمة الورقات. قيل أن هذه العبارة وجدت في بعض النسخ، وقيل أنها من تصرف بعض تلامذة المؤلف، ولكن وجدت هذه أو هذه العبارة في بعض النسخ الخطية. قال المؤلف مقدمة، قال المؤلف مقدمة، فالظاهر أنها موجودة، أنها موجودة. وما معنى مقدمة؟ أي شيء يتقدم، شيء يسبق إلى هذا العلم. حينما تقول بدأ بمقدمة، أي ما دخل في أصل أصل الكتاب أو في أصل الكلام، وإنما تقدم بكلام بين يدي هذا الكتاب. هذا المقصود بالمقدمة. دائما أنت تسمع وقد قام بمقدمة، مقدمة لم يدخل في لب الكلام ولكن تقدمه، أي سبقه قبل أن يدخل في أصل الكتاب. فإن دخل في أصل الكتاب لا يقال مقدمة، لا يقال له مقدمة، يقال المتن، قرأ المتن، دخل في المتن، بدأ في الشرح. لكن لما يسبق ذلك كلام محتواه ومضمونه متعلق بذلك أيضا فهذه مقدمة، يقال لها مقدمة. طيب، قال رحمه الله تعالى: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. قال المؤلف الآن بدأ بقوله هذه ورقات، والورقات جمع ورقة وهو جمع مؤنث سالم، والمقصود به هنا أي أنها مختصرة مسهلة للمبتدئين. هذه العبارة استعملها كثير من المؤلفين وكثير ممن صنف في علوم شتى، يستعملون مثل هذه. وقد كتبت فيها وريقات، وقد كتبت فيها ورقات، واضح الآن؟ فهذه أو هذا الأسلوب وهذا اللفظ دائما يستعمل في المختصرات والمسهلات. وقوله هذه ورقات أي أنها يستفيد منها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي. فالمبتدئ يقرأ مثل هذه، حتى أن بعض العلماء يقول إذا بدأ في أصول الفقه يبدأ بالورقات، يبدأ بالورقات لسهولة ألفاظها، لسهولة ألفاظها. ثم قال: هذه الورقات، ما هذه الورقات؟ تشتمل على معرفة فصول. الفصول جمع فصل، وهو بما يعبر بالمسائل، بالمسائل. حينما يقول فصل في كذا وكذا أي تندرج تحتها مسائل، تندرج تحتها مسائل. إذن هذه الورقات تتعلق بمسائل. هذه المسائل ما هي؟ مسائل فقهية؟ مسائل عقدية؟ مسائل بلاغية؟ لا، قال مسائل من أصول الفقه، يعني أن هذه الورقات اشتملت على مسائل، المقصود بالفصول المتعلقة بعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه. ثم بعد ذلك قال: وهو مؤلف من جزئين مفردين. ما هو المؤلف من جزئين مفردين؟ كلمة أصول فقه. أصول ليس معنى فقه، وفقه ليس معنى أصول، إذن جزئين، هذا معنى كلام المؤلف. يعني هذا جزء له كلام يختص به، وهذا جزء له كلام يختص به. فلما ترى بعض المؤلفين يعبرون عن لفظ جزئين أي تألف من جزئين، معناه أن الجزء الأول له معان والجزء الثاني له معان. فكلمة أصول ليس لها متعلق بالفقه، وكلمة فقه ليس متعلق بماذا؟ بالأصول. فبهذا عبر المؤلف بقوله: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يعني كل واحد مفرد. ما هما؟ قال: أحدهما الأصول والثاني الفقه. ثم بعد ذلك بدأ في شرح هذه الأصول، فقال: فالأصل ما يبنى على عليه غيره، والفرع ما يبنى على ما يبنى عليه غيره. أفالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب، الآن نأتي إلى تعريف المؤلف بقوله مركب. ما معنى كلمة مركب؟ معنى كلمة مركب أي أنه تركب، تركب أي تألف، تركب أي تألف من كلمتين. الكلمة الأولى لها معان، والكلمة الثانية لها معان. هل بينهما ارتباط؟ لا، ليس بينهما ارتباط، واضح؟ هذا معناه لما يعبرون، لما يعبرون بهذا. مثال الآن: أصول الدين، أصول الدين، أو الشريعة الإسلامية، هل تستطيع أن تقول الشريعة جزء والإسلامية جزء؟ لا، هذا الاسم كامل لا يقال متألف من جزئين. لماذا؟ لأنك لو فصلت أحدهما عن الآخر لما استقام الكلام، لكن إذا فصلت في هذه الجزئين أصول فقه قد يستقيم لك الكلام. لماذا؟ لأن كلمة أصل متعلقة بمعان وكلمة فقه متعلقة بمعان. طيب، نبدأ بقول المؤلف. قال: فالأصل، بدأ يعرف الأصل، ما يبنى عليه غيره. أصل الدار أي أساسها، الأصل أي بقاء الشيء الذي يبنى عليه. الأصل أي أساس الشيء الذي يبنى عليه. واضح الآن؟ في اللغة هذا هو التعريف، وهو جاء الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. واضح الآن؟ هذا معنى كلمة أصل. وقد تطلق كلمة أصل على عدة أبواب: أصول الدين، أصول الفقه، أصول المصطلح، أصول الحديث. فهي كلمة مفردة جزئية لحالها. نأتي إلى القسم الثاني، الفقه. الفقه في اللغة الفهم، بمعنى الفهم. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف هنا بتعريف، قال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. بعض العلماء يقول هذا التعريف قاصر، هذا التعريف قاصر. وأولى التعريف أن يقال: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية، سواء كانت عن طريق الاجتهاد أو لم تكن عن طريق الاجتهاد. فقول المؤلف أن الأحكام الشرعية كلها مصدر اجتهاد هذا بعيد، لأن هناك من المسائل ما تجتهد فيها. مثال: حكم الصلاة، هل تستطيع أن تجتهد فيها؟ هي واجبة أو مستحبة أم ماذا؟ فقالوا هذا تعريف قاصر. وأولى التعريف أن يقال هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية. واضح؟ هذا تعريف للفقه، تعريف للفقه. إذا عرفنا الجزء الأول وهو الأصول، ثم أتينا للجزء الثاني وهو ماذا؟ وهو الفقه. طيب، كفن مستقل، أصول الفقه كفن مستقل. تقدم معنا في الرسالة اللطيفة تعريف أصول الفقه كفن مستقل، فقلنا ماذا تحفظون؟ هي معرفة القواعد المستنبطة من الأحكام الشرعية وحال المستفيد وشروط الاجتهاد. يعني هي معرفة هذه القواعد، معرفة هذه القواعد التي فيها الإيجاب، الاستحباب، الإباحة، التحريم. واضح الآن؟ فهذا التعريف، وقد تقدم معنا في شرحنا لرسالة لطيفة للإمام السعدي رحمة الله عليه. طيب، نقرأ. قال: فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. الفرع أي ما تفرع، ما يبنى على غيره أي يتفرع من ماذا؟ من غيره. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. قلنا أن هذا التعريف بعض العلماء قال قاصر، وذكروا هذا التعريف الآخر، ذكروا هذا التعريف الآخر. طيب، نشرح التعريف. معرفة، بعضهم يقول الأولى أن يعبر علم بدل أن يعبر بمعرفة. لماذا؟ قال: لأن المعرفة يسبقها جهل، وأيضا يدخلها الظن. وأما أنت إذا عرفت الفقه فيقال عنك علمت. أصحاب القول الثاني قالوا: لا حرج أن تقول معرفة. لماذا؟ لأنك قبل معرفة هذه الأدلة أو هذا الحكم سبقك جهل، ومعرفتك إما أن تكون يقينا وإما أن تكون ماذا؟ ظنا. فلا حرج من ذلك. وهذا قول صواب، أن كلمة معرفة لا حرج فيها. وإلا بعضهم يقول: لا، ما يعبر بالمعرفة، ما يعبر بالمعرفة، وإنما التعبير بالعلم أولى من التعبير بالمعرفة. والصحيح أن التعبير بالمعرفة أولى من التعبير بالعلم. لماذا؟ لأن المعرفة يدخلها الظن ويدخلها اليقين، أما العلم ما يدخله الظن، إنما يكون على يقين من ذلك. ومسائل الفقه بعضها ظنية، يعني نقول الراجح، أقرب الأقوال، وهو قول قوي، واضح الآن؟ فهي مائلة إلى الظن أكثر من ميالها إلى اليقين، واضح؟ فقوله معرفة. الأحكام الشرعية، ما هي الأحكام الشرعية؟ وجوب، استحباب، إباحة، تحريم. معرفة الأحكام الشرعية الذي طريقها الاجتهاد، أي أنك تجتهد، ما حكم النية في الوضوء، ما حكم كذا، ما حكم تكبيرة في الإحرام، ما حكم، عن طريق الاجتهاد، عن طريق الاجتهاد. والصحيح كما قلنا معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التصيلة، أي أنك تصل بما هذه المعرفة إلى معرفة الأدلة التفصيلية الإجمالية والتفصيلية في معرفة هذا الحكم الشرعي، واضح؟ فقول المؤلف التي طريقها الاجتهاد، يعني ما هو طريق الاجتهاد؟ الآن أسأل سؤال، ما حكم النية في الوضوء؟ هذا يقول واجب وهذا يقول مستحب، أليس فيها حكم شرعي فقهي؟ نعم حكم شرعي فقهي، قالوا عن طريق الاجتهاد ستعرف ما هي النية. فمنهم من يقول ركن في الوضوء وهو قول الجمهور، ومنهم من يرى أنها مستحبة وهو قول أبي حنيفة وعلماء الكوفة، ويرون أن النية في الوضوء مستحبة. إذن وصل بنا هذا الأمر إلى الاجتهاد، أنهم يجتهدون في هذا. ما حكم تكبيرة الإحرام؟ هذا يقول واجب، هذا يقول مستحب، هذا يقول ركن، كل هذه طريقة اجتهادية، فهم يعبرونها بتعبير أن الفقه يؤخذ عن طريق الاجتهاد، يؤخذ عن طريق الاجتهاد. إلا أن هذه العبارة قلنا قاصرة، قاصرة، واضح؟ نمشي. قال والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكره والصحيح والباطل. أولا قبل أن ندخل في قوله سبعة نعرف الأحكام. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة بمعنى المنع، كما قال الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أي امنعوا سفهاءكم. وأما في الاصطلاح هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من تخيير أو وضع أو من تخيير أو اقتضاء أو وضع، من تخيير أو اقتضاء أو وضع. ولماذا سمي الحاكم حاكما؟ قالوا سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الطرفين من النزاع، يمنع الطرفين من النزاع. هذا تعريف الأحكام ما دل عليه خطاب الشرع. إيش دل عليه خطاب الشرع؟ أي هذا مستحب أم هذا واجب أم هذا محرم؟ هذا خطاب الشرع، دل عليه خطاب الشرع. طيب قوله سبعة، هنا نقف. قول المؤلف سبعة انتقدها الجمهور، جمهور العلماء انتقد هذا التعريف أو هذا الخبر أن الأحكام سبعة. قالوا الأحكام هي دائرة بين خمسة أمور، إما واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه أو مباح، أما الصحيح والباطل حكم وضعي، حكم وضعي لا دخل فيه بالأحكام الشرعية. ما معنى حكم وضعي؟ سيأتي معناه. يعني حكم وضعي هذا وضعه أهل العلم، وإلا ما في هناك نص صريح يقول من فعل كذا فصلاته صحيحة، من لم يفعل كذا فصلاته باطلة. ما هناك نص شرعي يدلنا على هذا اللفظ صحيح وباطل، إنما عن طريق الاستنباط، إنما عن طريق الاستنباط، واضح الآن؟ فانتقد جمهور العلماء عبارة المؤلف بقوله سبعة. أصحاب القول الثاني قالوا عبارة المؤلف سليمة ليس فيها انتقاد. لماذا؟ قالوا لأن الصحيح والباطل تندرج تحت الأحكام التكليفية. كيف هذا؟ قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما معنى هذا؟ قالوا إن كان صلاته غير مقبولة إلا بفاتحة الكتاب فدل ذلك على أن الصلاة باطلة. فمن صلى، انظروا الآن هنا، قالوا فمن صلى ولم يقرأ الفاتحة ما حكمه؟ تعمد عدم قراءتها، ما حكمه؟ قالوا وقع في حرام. إذن قولك حرام انتقل إلى الحكم الشرعي، انتقل إلى الحكم الشرعي. وإن قرأ فاتحة الكتاب فصلاته صحيحة، معناه أي أنه أتى بالواجب، إذن انتقل إلى الحكم الشرعي، انتقل إلى الحكم الشرعي. إذن ما في خلاف بيننا وبينكم، فهمتم ماذا قالوا؟ أعيد. أصحاب القول الثاني قالوا لا إشكال في قول المؤلف أنها سبعة، وأن الصحيح والباطل يدخل فيهما. لماذا؟ قالوا أن الصحيح والباطل يتعلق بالأحكام الشرعية. فإذا قرأ الإنسان، أنا ضربت لكم مثال إيش؟ فاتحة الكتاب فقط، وإلا هناك عدة أمثلة ولكن من باب التقريب. فاتحة الكتاب إن قرأها صلاته ماذا؟ صحيحة. أتى بالواجب؟ أتى بالواجب. قولك أتى بالواجب أي أن هذه المسألة إيش؟ متعلقة بالأحكام الشرعية. وإن لم يقرأ تعمد عدم القراءة صلاته ماذا؟ باطل. وإذا قلنا أن صلاته باطل يكون ماذا؟ أتى بالمستحب؟ أتى بواجب؟ ماذا أتى؟ بمحرم، لأنه يحرم عليه أن يصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب. فقولك محرم انتقل إلى إيش؟ إلى الحكم الشرعي. فالصحيح والباطل متعلقان بالأحكام الشرعية، فقالوا لا إشكال في ذلك، فمشوا هذا التعريف أو هذا القول الذي قاله المؤلف. لكن الجمهور يقولون لا، نمشي على ما سار عليه علماء أصول الفقه، أن الأحكام الشرعية هي خمسة، أن الأحكام الشرعية هي خمسة. وما هو إذن الصحيح؟ الصحيح والله أعلم أن كلا القولين لهم سند، كلا القولين له سند، هذا له قوله وهذا له قوله. لكن تمشيا مع ما مشى عليه أهل العلم فهي خمسة، وهذا أكثر علماء أصول. وما وقفنا على قول لبعضهم أنها سبعة، أنها سبعة ويدخلون الصحيح والباطل. وإلا بعضهم يقسم الأحكام إلى قسمين، أحكام شرعية هذه الخمسة، وأحكام وضعية وهي الصحيح والباطل والمانع والسبب. واضح الآن؟ وهذه ستأتي معنا، وهذه ستأتي معنا. فقول المؤلف والأحكام سبعة، الأحكام سبعة إذا قصد عامة وضعية وشرعية كلام صواب، وإن قصد شرعية فكلامه غير صواب، فكلامه غير صواب. واضح أم هناك إشكال؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.